حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ماندو العالمي عارف لما تكون واقف واقف وحدك ملكش سنة وحزنك فيك ده متكتل وحواليك ناس بس عدد عددكم يا مع الفاضي عيونكم شطرة في الحسن بناس وعدت وما بتوفي مفيش أوفى من الأيام عشان وعدتنا ودتنا عالم ده الله وبنت حرام تمامكم ملوش تلاتة لازمة وهو تمامكم يبقى كم عالمية انتوا ناس أمراض نفسية يلي قلتوا بطار الكلام كلامه مش فيا فيكو فيكو بس عمري ما قلت عليكو جدع انتي ميزة دي باوستيك وهو ده حلمكو انا مش هبقى عليكو يا ابني انتو عيال شبها دورها في دماغك قلبها وابنك كده وسيبها سيبها على الله بدل ما تبقى حياتك ضل وهتبقى والله العيشة دي فله فهمتني ولا خسرتوني خسرتوني وبعدكوا عني ما فرقليش في سكة لو تقابلوني تقولوا ده كان في ملح وعيش وكان بينا حاجات ياما طلعتوا بجد ناس بشير لو الايام بتتكلم كانت فضحت كلام كذاب كلام كذاب وبيعلم قلبي بجد ظلم حرام اه يا ولاد الناس الوحشة طلعتوا ياهود بتوع افلام الذاكرة مليانة مجاحة حتى صوركو أنا همسحها ما تجوش حياتي تاني عمري ما كنت أنا صنت ولا يوم صاحب كنت ولا حتى عليكو أنا اتكلمت وكلامكو ده زاني آه يا قلبي مين مخبي ومين ده معبي أنت كنت بتعرفنا ناس مين دي للزومبي اللي دفعنا واللي كان فرحان في وجعنا نحس بربي في ناس توجعنا يا رب صبرني ولما انا فيا وفيا للازين جنبي مضغورو بتتكلموا لي عليا في وشي تفضلوا قولوا وفجأة الطبلة بتطبل كلام تزوير وانا اصوله يا نفسي انا جيت عليك ياما عشان ناس واطية كانوا جنبي وفي الواقع قفعي سما ما خدتش بالي وده ذنبي واحساسي تبقى غشامة حزين عليك يا نفسي كلمة مفيدة ايوه هبدأ صفحة جديدة واللي عدت كانت تمهيدة واللي جايت ايه شدوا بلاستر انتوا يا الالوان في المصدر كدامين وهتاخدوا الاوسكار في كوكب التقدير كلمة هقولها مش هكررها انا هفعلها ياللي لسه انت في اولها انا جبت اخرها اخر الاول افهم كلامي اصبرها تقول مش بالاسامي ولا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.